الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستيعاب بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه قال: كنت في مجلس مالك الإمام في مدينة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مسجده في حلقة مالك عليه الرضوان، قال: إذ جاء إلينا رجل فقال موجها الكلام إلى من بالحلقة من مالك وأصحابه: أيكم أبو عبد الله مالك؟ فقال: مالك أنا. فأقبل الرجل عليه يقبل رأسه وبين عينيه ويلتجمه إليه ويشمه، ثم قال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤيا جالسا في موضعك هذا. ثم أقبل على من بحوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أين مالك؟ إيتوني به. فجيء بك ترتعد فرائصك حتى قمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ليس عليك بأس يا أبا عبد الله وكناك. ومنادى الرجل ومخاطبته بالكنية نوع من أنواع التكريم، فإذا أتى من النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أجل ما يكون تكريما. قال: ليس عليك بأس يا أبا عبد الله وكناك. ثم أمرك قائلا: اجلس. فجلست بين يديه، فقال: افتح حجرك. ففتحت حجرك لنبيك صلى الله عليه وسلم، فملأه لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسكا منثورا. ثم قال لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انشر هذا في أمتي. قال مالك رحمة الله عليه بعدما قضى من البكاء وفرح وبكى حتى بل لحيته وصدره رضوان الله عليه: إن الرؤيا تسر ولا تضر. ولئن كنت صادقا في رؤياك إن شاء الله رب العالمين فهو العلم الذي استودعنيه الله رب العالمين، يعني المسك الذي آتاه إياه نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تأويله. ثم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمالك إمام الهجرة إمام مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بث هذا في أمتي، فهو ما آتاه الله رب العالمين إياه من علم بكتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مالك رحمة الله عليه ورضوانه يقول ما بث ليلة إلا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مالك رحمة الله عليه لا ينقطع عنه زاد نبيه لا في يقظة ولا في منام، فأما في اليقظة فيأتيه حديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبثه رضوان الله عليه في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصباح وفي المساء. وأما في منامه رضوان الله عليه فلا ينقطع عنه ذات نبيه من رؤيا يرى فيها خليل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ما بث ليلة إلا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما بلغ مالك رحمة الله عليه هذا المبلغ في دين الله رب العالمين إلا بتوقيره ومحبته للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان مالك رحمة الله عليه إذا ما أتاه طلاب العلم فطرقوا عليه بابه تخرج إليهم الجارية جارية مالك رحمة الله عليه فتقول أتريدون المسائل أم تريدون الحديث، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا نريد المسائل يعني مسائل الفقه مستفتين يخرج إليهم مالك على حالته، وإذا قالوا نريد حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبث مالك وانتظر رحمة الله عليه حتى يقوم إلى مغتسله فيغتسل، ثم يخرج فيتطيب ويلبس أحسن ما عنده من الثياب، ثم يرجل رأسه، ثم يبخر المكان ويخرج بالبخور، ثم توضع له منصة فيجلس عليها ولا يجلس عليها إلا عندما يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان مالك رحمة الله عليه من تعظيمه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معرفته لقدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم حديثه جدا فوق الطاقة وفوق الخيال. من ذلك ما رواه عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه قال كنت في مجلس مالك رحمة الله عليه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت فجاءت عقرب فضربت مالكا 16 مرة ومالك رحمة الله عليه يتململ تململ السليم ويصفر لونه ويرتعد من فرط الألم ومن سريان السم في بدنه رويدا رويدا 16 مرة ومع ذلك لا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انقضى المجلس أقبل عليه ابن المبارك رحمة الله عليه فقال لقد رأيت منك اليوم عجبا. قال نعم، ضربتني هذه العقرب 16 مرة ومع ذلك ما كنت لأقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان سائرا مرة مع ابن وهب تلميذه الأثير، كان سائرا معه رحمة الله عليهما إلى العقيق، وهو واد على مبعدة من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نحو ميلين من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأله ابن وهب عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل عليه الإمام رحمة الله عليه مغيظا محنقا، وقال له: لقد كنت أجل في عيني أن تسألني عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في الطريق على المسير، يعني يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبتذل بالسؤال عنه في حال السير لا في حال المقام، وما كان مالك عليه الرحمة يحدث بحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو على طهارة رحمة الله عليه. لقد كان معظما للعلم الذي آتاه الله رب العالمين إياه، فنفعه الله رب العالمين به، عظم أمر الله جل وعلا، وعظم نبيه المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الله رب العالمين. إن مالكا رحمة الله عليه لما أن نزل الرشيد أمير المؤمنين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليستدعيه إليه، وكان في صحبة الرشيد إمام من أئمة الحنفية الكبار، وهو الإمام محمد ابن الحسن، وكذلك أبو يوسف رحمة الله عليه كان مع الرشيد في سفرته به. فلما أرسل الرشيد إلى مالك رحمة الله عليه ليأتيه لم يأته، فأرسل إليه مرة أخرى، وأبو يوسف رحمة الله عليه الإمام يقول للرشيد: يا أمير المؤمنين، والله لئن رجعت إلى أهل العراق فتسامعوا بأنك قد أرسلت إلى مالك فلم يأتك ليكونن أمرا عجبا وأمرا إذا، فلتحمله إليك كرها يا أمير المؤمنين. فعاود أمير المؤمنين الإرسال إلى إمام دار الهجرة مالك رحمة الله عليه ليأتيه مشددا عليه بالإتيان، فأتاه، فأقبل عليه الرشيد مغيظا محنقا وقال: يا ابن أبي عامر، أرسل إليك لتأتيني فلا تأتي إلي. فأقبل عليه الإمام مالك رحمة الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، حدثني الزهري عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت صاحب النبي وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والوحي يأتيه من عند الله رب العالمين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لم تكن غير أولي الضرر قد نزلت بعد، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فكان نظر الآية بادئة في بدء عندما نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله من غير ما نزل بعد ذلك من قول الله عز وجل: غير أولي الضرر الذين استثناهم الله رب العالمين. وجاء أو كان في المجلس مجلس نزول الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، وكان يشكو إلى النبي ضرارته، يعني ما أصابه الله رب العالمين به من العمى، فقال: يا رسول الله، إني امرؤ ضرير، وقد أنزل الله جل وعلا عليك في فضل هذا الأمر العظيم ما أنزل يا رسول الله، فما تقول في أنا يا رسول الله؟ وراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خاصة نفسه وحال ذاكر، وقال له المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أدري، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول زيد رضوان الله عليه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فخذي، وغشي على النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ما كان يأتيه من حال الوحي المنزل على قلبه، وما كان يحدث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر كأنما هو انسلاخ من بشرية البشر لاقتراب إلى ملائكية الملك من أجل الاتصال بأمين الوحي جبريل عليه السلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من الغشيان في حال نزول الوحي على قلبه الشريف، قال: حتى كادت تخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترض فخذي من ثقل ما ينزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. ثم فرج عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقلمي طري بعد، يعني من أثر ما كان كاتبا إياه قبل ذلك من نظم الآية المشرفة. فقال: يا زيد اكتبها هكذا، فقد نزل بها جبريل الآن من عند رب العالمين غير أولي الضرر. ثم أتى بعد ذلك ما أتى من أمر الله رب العالمين. يقول مالك عليه الرحمة للرشيد لما قال له: أدعوك فلا تأتي إلي، قال: يا أمير المؤمنين، إنه من أجل هذا الحرف الواحد من كتاب الله رب العالمين ومن العلم المتين بعث الله رب العالمين جبريل عليه السلام والملائكة من مسيرة 5000 عام، وأنا أولى بأن أعز العلم الذي كرمني الله رب العالمين به وأن أرفعه. وأنتم يا أمير المؤمنين، لأن الرشيد ينتمي في المنتهى إلى العباس بن عبد المطلب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت يا أمير المؤمنين من دوحة العلم ومنكم خرج، فإذا ما أذللتموه أذهب الله رب العالمين عنكم عزكم. فقال: إذن يا مالك تأتي إلي فتحدثني. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أدركت من أدركت من أهل هذا الشأن، يعني من أهل العلم الشرعي الصحيح، وهم على هذا القانون يا أمير المؤمنين: إن العلم يؤتى ولا يأتي لأحد، إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي لأحد. قال: إذن آتي إليك. يقول له أمير المؤمنين: إذن آتي إليك فتقرأ علي. قال: ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا، وما كنت لأقرأ على أحد من بعدها أبدا. قال: إذن آتيك فيقرأ عليك وأنا أسمع، غير أن لي شرطا، وهو أن تحجب عني الناس عامة فتخصني بهذا المجلس. قال: يا أمير المؤمنين، إن العلم إذا كان في الخاصة لم ينتفع به الخاصة ولا العامة. قال: إذن آتي إليك وأذن لمن شئت. فجلس مالك رحمة الله عليه في بيته، وحملت المنصة منصة أمير المؤمنين إلى بيت مالك رحمة الله عليه، فجلس عليها أمير المؤمنين وأجلس بجواره مالكا، وجلس الناس في مجلس العامة ليحدث مالك بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال مالك رحمة الله عليه قبل أن يحدث بشيء: يا أمير المؤمنين، لقد أدركت من أدركت من أهل هذه البلدة الطيبة المباركة أهلها، وهم يتواضعون عند هذا الشأن. فنزل أمير المؤمنين الرشيد فجلس بين يديه كما يجلس طالب العلم بين أستاذه، وحدث مالك بما فتح الله عليه، وكان الذي يقرأ على مالك والقوم يستمعون هو معن بن عيسى الفزاري رحمة الله عليه، فسمع منه الرشيد قراءة عليه. وهكذا يعد مالك رحمة الله عليه العلم الذي علمه الله رب العالمين إياه، لأنه يحترم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما دخل أبو جعفر المنصور مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ناظر مالكا رحمة الله عليه في مسجد النبي، وارتفع صوت أبي جعفر في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال مالك رحمة الله عليه: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا أدب قوما فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم بين الله جل وعلا أن الذين لا يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذمومون في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم لا يتأدبون في محضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذم الله رب العالمين أقواما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فذمهم الله رب العالمين، فاستكان لها الرشيد أو المنصور رحمة الله عليه. وقال مالك رحمة الله عليه: وإن الأدب معه حيا كالأدب معه ميتا صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضوان الله عليه الفاروق كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما، فسمع أعرابيين يتلاحيان يتشاجران يتخاصمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرتفعة أصواتهما. فدعاهما عمر رضوان الله عليه ثم قال: أتدريان أين أنتما؟ ثم أقبل عليهما فقال: من أين أنتما؟ فأخبراه أنهما من البادية، وفي البادية غلظة وجفاء. فقال: أما إنكما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فهذا أدب مع رسول الله ميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أما عمر رضوان الله عليه، وأما الصديق الأكبر أبو بكر رضوان الله عليه، فكانا في محضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الوفود، في السنة التاسعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم من الأيام جاء وفد بني تميم، فقال أبو بكر رضوان الله عليه: يا رسول الله، ولي عليهم الأفرع بن حابس، وهو رجل من أشرافهم. وقال عمر رضوان الله عليه: فلولي عليهم القعقاع بن معبد يا رسول الله. فقال أبو بكر لعمر لما راجع على خلاف ما قال هو: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. فتماريا فارتفعت أصواتهما في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان أبو بكر رضوان الله عليه إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خاطبه فالذي يسر إليه بسر حتى يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يرفع صوته حتى يسمعه. وعمر على جهارة صوت فيه لأنه كان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع رضوان الله عليه على جهارة صوت فيه كان إذا خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه بصوت خفيض لا يكاد يسمع فإذا راجعه قال لا والله لا أخاطبك إلا كأخي السرار يعني كالذي يسر لأخيه بسر يخشى أن يسمعه أحد من الخلق فرع فهذا أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت هذه الآية المشرفة على قلبه صلى الله عليه وسلم واستعلن بها في الناس وصلت قيس بن الشماس رضوان الله عليه ثابت بن قيس بن الشماس وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يقبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وكان به صمم يجعل صوته جهيرا مسموعا فكان يعلم ذلك من نفسه. فلما نزلت هذه الآية المشرفة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يعني يحبط عمل الأبعد عند الله جل وعلا وهو يحسب أنه يحسن صنعا وأما هو فلا مردود له عند الله رب العالمين من أجر فرا. فأما ثابت رضوان الله عليه لارتفاع طبقة صوته خلقة ولأنه كان به من الصمم رحمة الله عليه ورضوانه ما به فكان لأنه لا يسمع صوت نفسه يتوهم أن الناس لا يسمعون فكان يعلي صوته ما شاء الله رب العالمين وهو يعلم ذلك من نفسه. فلما نزلت الآيات اعتزل الخلق في بيته وتفقده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين ثابت بن قيس رضوان الله عليه فجاءه من يتفقد حاله ويسأل عنه فقال لقد حبط عملي وأنا من أهل النار. قيل ولم رحمك الله رب العالمين قال أنا أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقلت مقولته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعث إليه يبشره قال أما يرضيك أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وأن تدخل الجنة إن شاء الله رب العالمين. وفي رواية بشروه وقولوا له أنت من أهل الجنة. يقول راوي الحديث فكان يسير بيننا على الأرض ونحن نعلم أنه من أهل الجنة إن شاء الله رب العالمين. فهذا أدبهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم وما هذا الأدب إلا وقد نبع فما هو معلوم من نبعة المحبة في القلوب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الإنسان إذا ما طغت المحبة في قلبه على سائر جوارحه خشعت عند المحبوب وذلت وسكنت عند أمره ونهيه وكان أسرع له من بنانه وكذلك كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يأتك شأن النسوة من الصحابيات الأوليات رضوان الله عليهن جمعاوات وما كان من شأنهن قبل شأن الرجال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقد أصاب المسلمين ما أصابهم بل أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه ثم قفل وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، فلما شارف المدينة كانت امرأة قد خرجت لها في المعركة أبوها وأخوها وزوجها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: يا فلانة اتقي الله واصبري واحتسبي عند الله رب العالمين أباك. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: وقد مات أخوك فاحتسبي عند الله رب العالمين. تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ فقيل لها: هو صالح حسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: الحمد لله رب العالمين، كل مصيبة دون مصابي برسول الله صلى الله عليه وسلم جلل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن هؤلاء يصدرون في المحبة للنبي عن نسل يتدفنون به، بل هو فرض من آكد الفروض في دين الله رب العالمين. إن لم تحب محمدا فوق ذلك كله، فاعلم أنك لم تأتي بعد بما يجب عليك من هذا الفرض الجلل، ومن لم يأتي بذلك فقد فسقه الله رب العالمين بعدما أوعده وأنظره، كما هو معلوم في دين الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى بدون المحبة فوق النفس له صلى الله عليه وسلم من أحد، إلا أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم فوق ما تحب نفسك، لا مالك ولا ولدك ولا أباك ولا أخاك، بل فوق ما تحب نفسك التي بين جنبيك، ولم يقبلها من أحد قط ولا من الفاروق رضوان الله عليه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضوان الله عليه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، وهو من أهل الصدق رضي الله عنه أرضاه، وهو لا يعرف النفاق ولا يعرفه، وإذا سلك فجا سلك الشيطان سواه، وكان محدثا ملهما ينزل القرآن عن لسانه في مواضع كما هو معلوم من سيرته رضوان الله عليه، فهو لا يماري ولا يصانع، فكيف يفعل ذلك بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله، يعني الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فلم يقبل رسول الله من أحد ولو كان عمر رضوان الله عليه أن يأتي بمحبة له صلى الله عليه وسلم دون ما تحب نفسك، بل لا يصح لك إسلام ولا عقد إيمان إلا أن تكون محبا للنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق ما تحب نفسك التي بين جنبيك، فضلا عن أن تحب والدك وولدك وما آتاك الله رب العالمين من أمر الدين والدنيا جميعا، لابد أن تكون محبا لرسولك صلى الله عليه وسلم فوق ما تحب نفسك. وكانوا كذلك يصنعون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرفوا قدره وتأملوا في سيرته وأحاطوا بعض الإحاطة بسنته فأحبوه صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو رضوان الله عليه ابن العاص: يقول: والله ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط هيبة له، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت، مع أنه كان وصافة رضوان الله عليه. وفي سير أصحابنا رضوان الله عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا إذا خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضوا أبصارهم فلم يتأملوا في وجهه وما يستطيع واحد منهم أن يملأ عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من أبي بكر وعمر فكانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسم إليهما ويتبسمان إليه رضوان الله عليهما وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. إن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من دعائم الإيمان الحق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والله جل وعلا يقول كل إنسان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فأوعدهم وأنذرهم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وفسقهم بعدما أنذرهم وأوعدهم. والنزاع هاهنا في الأحبية لا في الحبية ولا في المحبوبية لأن إنسانا يقول إذن ينبغي علي ديانة وشرعا أن لا أحب أبي ولا ابني ولا أخي ولا زوجي ولا عشيرتي ولا مالي ولا تجارتي ولا مسكني لا قال له هذا وهم باطل لم يطلبه الله رب العالمين. وإنما النزاع هاهنا في قول الله جل وعلا أحب إليكم فلتحبوا هذه المذكورات ما شاء الله أن تحبوها بل إنكم كلما أحببتموها فأحببتم أمر الله وأحببتم الله جل وعلا ونبيه فوقها كلما كان حبكم لله ورسوله أعلى وأجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر ما ذكر جل وعلا أحب إليكم فالنزاع هاهنا في الأحدية لا في الحبية ولا في المحبوبية فلتقدم محبة الله جل وعلا ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة في الدنيا خطوب وليكن الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر والنهي وباقتفاء الأسر مقدما كل ذلك على كل محبوب في الدنيا وعلى كل ما تصبو إليه النفوس وتهفو إليه الأفئدة وتتطلع إليه الأرواح وإلا فالنذارة واردة كما مر والتفسيق مذكور كما ثبت ونسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يعفو عنا وعنكم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله إنك إذا ما كنت من حزب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي صفه فلا عليك إذا ما أخطأتك الدنيا وإذا ما أدبر عنك الخلق وإذا ما أصابك في الله رب العالمين ما يصيب المخلصين إنك إذا ما كنت من حزبه ومن شيعته وممن يسير خلفه ويلتزم أثره ويقص على سواء صراطه فلا عليك بعد ذلك ما أخطأك من أمر الدنيا ما دام الله رب العالمين قد أصاب منك دينا قيما قيما وشريعة سمحاء سمحة والفضل لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمق هذا المعنى في نفوس الأنصار رضوان الله عليهم وهم عيبة نصحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموطن صراره ومغرز قدمه رضوان الله عليه أجمعين كما كان شأن زاهر رضوان الله عليه الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من البادية محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي بطرة البادية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويمكث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مجاورا له ما شاء الله. فإذا أراد أن يرحل زوده النبي صلى الله عليه وسلم بطرف الحاضرة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: زاهر باديتنا ونحن حاضرون، زاهر باديتنا فهو عيننا وهو قدمنا التي نخطو بها في البادية ننقلها فيها هناك، يأتينا بطرفها وأخبارها ونحن حاضرون، ونحن الذين نقيم في الحضر، كأنما يشهد بنا زاهر بأعيننا ما شاء الله رب العالمين أن نشهد. زاهر باديتنا ونحن حاضرون. وفي يوم من الأيام ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السوق لبعض حاجته صلى الله عليه وسلم، فوجد زاهرا فيه، فأتى إليه من خلف فالتزمه ووضع يديه على عينيه، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك دعابة من دعاباته لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وأخذ يصيح في أهل السوق: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وما كان زاهر من رضوان الله عبد أحد من الخلق، وإنما كان عبدا لله رب العالمين. فصدقت مقولة الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يشتري العبد؟ فلما أحس زاهر رضوان الله عليه بالنبي من قلبه يجد ذلك من مس راحته على عينيه، ويقول أنس رضوان الله عليه: ما مسست حريرا قط ولا ذيبابا كان ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن ذلك فراوة أو عن فراوة فيه، حاشا لله وكلا، فما كان فيه من نزعة دهن زائد قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو الشجعان علي الفارس الأكبر رضوان الله عليه: كنا إذا ما اتسعت الحدق، يعني لزيادة إفراز الأدرينالين من الغدة فوق الكلوية، وهو مما يتأتى في حال الخوف، فتتسع به الحدق لكي يشمل مجالا من مجالات الرؤية الواسعة في حال الخوف والفزع، كنا إذا اتسعت الحدق واحمرت البأس نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما يكون أحد منا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العدو، يجد مس كف النبي على جسده وعينيه صلى الله عليه وسلم ما يعرفه، فما هو إلا أن عرفه حتى أخذ يرجع بظهره يحكه بصدر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: إذا تجدني كافدا يا رسول الله، يعني لا أساوي في سوق العبدان فنسا، ولا أساوي عند الناس عودا يا رسول الله. يقول: ولكنك عند الله راجح، ولكنك عند الله رابح، صلى الله وسلم على نبينا ورضي الله عن صحابته أجمعين. لا تحسبن محمدا صلى الله عليه وسلم أتاه ما أتاه من هذا الشأن بعد النبوة وحسبه، بل كان ذلك قبل الرسالة أيضا. أما أتاك ما كان من شأن زيد بن حارثة بن جراحيل رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يدعى قبل بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عبدا قط رضوان الله عليه، بل كان ابن سيد قومه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن العرب على عاداتها في الإغارات في الجاهلية قبل الإسلام أغارت على خغولته، وكان نازلا مع أمه سعدى في بني القيني، فأخذ أسيرا فبيع في سوق عقاب، وأتى به حكيم بن حزام ابن خويلد إلى عمته خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما عاد من السفر فأتت إليه مهنئة، فوجدت عنده الصبيان ممن اشتراه من أسواق العرب عبدانا معبدين، لا على القانون الذي قاله الله جل وعلا، بل على قانون الجاهلية الأول، كما قال عمر رضوان الله عليه مقولته الخالدة: يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا رضوان الله عليهما معا. فلما أتى حكيم بن حزان إلى عمته خديجة أتى إليها بهذا الصبي بزيد بن حارثة وشب حتى إذا ما تزوجت أهدته محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان في كنف النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أن في العرب عصبية ومحبة للحرية تجري مع الدماء حتى إذا ما مضى الدماء وأتى الموت تبخرت هباء ولكنها لا تذهب قبل الموت أبدا حتى في النساء تقول الواحدة منهن تموت الحرة ولا تأكل بفجعها. ولذلك لما أتت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعة كان يبايعها الرسول في من بايع من النسوة على ألا يزنين فقالت مستنكفة مستكبرة أو تزني الحرة يا رسول الله يعني الحرة لا يمكن أن يتأتى منها فاحشة القصر تمنعها حريتها ويمنعها إباؤها وشممها عن أن تجعل مثل هذا الزلل وأن تنحط في مثل هذا الحضيض. فأما زيد رضوان الله عليه فيفضل الأمر الذي لا يفضله أحد من العرب ولا يفضل عليه إلا هو مهما امتدت به الحياة وهو الحرية لا يفضل عليه شيئا. وأما زيد فيفضل العبودية في كنف محمد على الحرية في كنف أبيه رضي الله عنه وأرضاه. فأما زيد فشب في كنف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاء بعض قومه إلى موسم الحج فعرفوه وعرفهم وانتسبوا إليه وانتسب إليهم فقالوا قد تركنا أباك وأمك على الحالة التي تسر العدو ولا تسر الصديق بحال أبدا. ونقل الخبر إلى أبيه فأتى بعمه وبأموال جمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى للرسول فقال يا ابن عبد المطلب أنتم حماة البيت وأنتم أهل الدمار وأنتم أهل الوفاء وإن لنا إليك حاجة. فقال سلوا حاجتكم. قالوا إن ولدنا عندك وإنا لنريده وخذ من الأموال ما تشاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو المصطفى وأبو الإنصاف فاطمة قال أفلا أدلكم على خير من ذلك. قالوا وما هو يا محمد؟ ولم يكن قد نبئ بعد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى به بين أيدينا جميعا ثم نخيره فإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أرد من يختارني أبدا وإن اختاركم فهو لكم من غير مقابل أبدا ولا أرجعكم إن اختاركم عودا واحدا. قالوا والله لقد حربيت على المصطفى وجدت عليها. ودعي بزيد رضوان الله عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد تعرف هذين؟ فقال هذا أبي وهذا عمي. فقال فإنا نخيرك بيني وبينكما إن شئت أن تصير إلى أبيك وعمك وأن تسير مع أبيك وعمك فافعل ولا حرج وإن شئت أن تكون عندي فافعل ولا حرج. فقال وقد انضم بكنفه إلى كنف رسول الله ولكأني ألمح في عينيه رضوان الله عليه نظرة الفزع من أن يستل من هذا الكنف الضليل ومن هذا الحبل الجليل بل من هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى صحراء الجاهلية بلظاها المحرق وأديمها الذي يشوي جلود الأحرار أجمعين. أفأفارق محمدا؟ لا كنت ولا كانت الحياة ولا طبت ولا طابت معي حياة إن فارقت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقد انحاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنا بالذي يختار عليك أحدا قط. ثم انحاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أبوه فتتسع عيناه دهشا، وأما عمه فيلجم لسانه عجبا، وأما أبوه فتتفتق الحيلة فيه حينا بعد حين، يتوب إلى رشده من هول الصدمة التي صدمها في ولده، ثم يقول: يا زيد، أتفضل الحر العبودية على الحرية في كلف أبيك وعمك؟ فيقول: لقد رأيت من هذا الرجل أمرا ما أنا بالذي يفارقه بعدما رأيت منه ذلك الأمر أبدا، رضوان الله عليه. وأما الوفي الحي السخي النقي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بيد زيد لكي يرد إليه الجميل، وفي حجر إسماعيل: يا معشر العرب ممن شهد، اشهدوا أن زيدا ابني فهو منذ اليوم زيد بن محمد يرثني وأرثه. وظل يدعى زيد بن محمد حتى أنزل الله رب العالمين قوله: ادعوهم لآبائهم، فعاد إلى انتسابه الأول إلى زيد بن حارثة رضوان الله عليه. أما أبوه وعمه فإذ وجد ذلك من رسول الله فيقولان: أما الآن فنعم. فانظر إلى هذا الأمر الجلل مما كان في جاهلية الناس الأولى، وقبل أن ينبأ محمد وقبل أن يرسل، ويفضل هذا الغلام العبودية في كنفه على الحرية، وتوث بالغلمان والصبيان على أرض الصحراء التي امتدت إلى حيث تنفتق الأرض بأعلى السماء. أما الأرض فبرمالها الذهبية، وأما السماء فبسحبها الفضية إلى أبعد ما يمتد البصر، ومع ذلك تضيق على زيت أرض ولا تتسع عليه فضاؤه ولا حريته، وإنما يتسع عليه الرق وتتسع عليه العبودية في كنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن محبة محمد صلى الله عليه وسلم فرض، وما جاء الرسول إلا بالوحدة والائتلاف، وما جاء إلا لنبذ الفرقة والاختلاف. في الجاهلية وقبل الرسالة وقبل النبوة، ألم يأتك ما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم في السنة 35 من ميلاده صلى الله عليه وسلم، وقبل الرسالة بخمسة أعوام كاملات مهيفات، وما حدث من شأن إعادة بناء الكعبة، وما كان من أمر الاختلاف بين بطون قريش وقبائلها، أيهم يضع الحجر في موضعه، ورفع الله رب العالمين الخلافة، وأتى الله رب العالمين بالائتلاف في أمر الجاهلية وقبل النبوة، أتى بذلك على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ دخل صلى الله عليه وسلم وقد قالوا: نرضى بأول داخل علينا ليكون حكما بيننا. فلما طلع عليهم قالوا: جاء الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، رضينا به حكما. وجاء النبي فعرضت عليه القضية، فنشر رداءه صلى الله عليه وسلم، ووضع الحجر الأسعد، وأتت البطون بقبائلها برجالاتها لترفع الحجر سويا بثوبه، ثم وضعه بيديه فأزال الشقاق ونبذ الخلاف، وأتى بالوثاق وأتى بالائتلاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفتستمرئ أمته الخلاف والشقاق بعد أن جاءها بالنبوة وبالرسالة؟ هذا والله أمر عجيب. أفيصبح المسلمون لأنهم نبذوا هذا الأمر الجامع من أمر محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهملوه وتركوه، يصبح المسلمون بعد ذلك والناس من حولهم كالأكى التي تتباعى إلى قصرتها، والأخطار محيطة بالمسلمين من كل جانب تأتيهم من كل كل خوف وتنزل عليهم من كل منزل وتخرج عليهم من كل مخرج. ومع ذلك يأبى المسلمون إلا اختلافا. وأما سبيل النبي الأحمد محمد وأحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو السبيل بنفس الفرقة ونفس الاختلاف والإتيان بالوحدة وبالإتلاف بأن يصبح المسلمون قلبا واحدا وجسدا واحدا. وليعلم الجمع كل الجمع ممن ضمنا ممن لم يضم مجلسنا أننا جميعا حكاما ومحكومين، أننا جميعا على اختلاف نزعاتنا وعلى اختلاف نزغاتنا، أننا جميعا في قارب واحد في سفينة واحدة، وأن الخطر يحيط بالجميع. وويل لمن أراد أن يغرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فعليكم عباد الله بنبذ الفرقة ونبذ الاختلاف، وعليكم بأن تكونوا صفا واحدة على منهج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اهدنا واهد لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وميض وجوهنا وسق مواتيننا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ميض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم يا مدبر الأمور دبر أمورنا فنحن لا نحسن التدبير. اللهم يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألم بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين، واجمع الجميع على محبة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك ولي ذلك وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.